الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه. ولازلنا في كتاب الأمور المنهي عنها، يعني هذه الأبواب التي نشرعها في هذه المجالس تابعة لكتاب الأمور المنهي عنها. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. إذن في هذا الباب يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله النهي عن شيئين اثنين. الشيء الأول يعني هو الشخص الذي يعني يظهر في رأسه أو في لحيته شيء من الشيب، يعني هو رأسه أسود ولحيته سوداء، ولكن يرى يعني بعض الشعرات البيضاء، يعني يبدأ الشيب يعني في الظهور في رأسه أو في لحيته. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يعني قد يقصد إلى نتف هذه الشعرات، يقصد إلى نتف هذه الشعرات، يعني الشعرات البيضاء يقوم بنتفها، يفعل ذلك الإنسان مثلا بقصد أن يبقى يعني منظره يعني منظر الشخص الشاب الذي لم يشب شيء من شعره، فليعلم المسلم بأن هذا الفعل منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان رأسه أسود أو كانت لحيته سوداء وظهرت فيه بعض الشعرات البيضاء فلا ينبغي له أن يقوم بنتفها وإزالتها، بل هذه الشعرات التي ابيضت وشابت يعني في بقائها ثواب وأجر كما سيأتي في الحديث، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يبادر إلى نتفها ونزعها وإزالتها. أما الشيء الثاني الذي بيّن الإمام النووي رحمه الله بأنه منهي عنه هو الشاب الأمرد، والأمرد هو الذي لا لحية له، يعني الشاب إذا لم تنبت له لحية بعد، فهذا الشاب الأمرد إذا بدأت اللحية في الإنبات على وجهه فبعض الشباب يقوم بنتف تلك الشعرات أيضا، يعني غير يبدأ يشوف شعرة زوج ثلاثة يعني من لحيته نبتت يقوم بنتفها، فهذا الفعل منهي عنه أيضا، هذا الفعل منهي عنه أيضا، بل على الشاب إذا نبتت له بعض الشعرات في وجهه عليه أن يتركها، لأن هذه شعرات عبارة عن لحية، واللحية أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بتركها وإعفائها، ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذها وحلقها. إذن هذا هو معنى قوله رحمه الله: باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. ثم قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، لا تنتف الشيب. إذن فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن نتف الشيب، فمن ظهر في في لحيته أو في رأسه شعرات بيضاء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها. قال عليه الصلاة والسلام لا تنتف الشيب. قال عليه الصلاة والسلام فإنه نور المسلم يوم القيامة. يعني لتعلم يا عبد الله بأن هذه الشعرات البيضاء ستكون لك نورا يوم القيامة، فالذي يزيل هذه الشعرات فكأنما يزيل النور الذي سيكون له يوم القيامة. يعني أترضى أن تذهب النور الذي سيضيء لك الدرب طريق يوم القيامة؟ طبعا لا. إذن فلا تزل ولا تنتف هذا الشيب الذي نبت لك في الدنيا. إذن قال لا تنتف شيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. جاء في رواية في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا ومن شاب شيبة في الإسلام، يعني هذا أجر من يشيب في الإسلام، يعني يظهر له الشيب في حال إسلامه في حال التزامه بدين الله وبشرع الله في حال تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. يعني سبحان الله، يعني هذا الشيء هو حسنات، كتابة للحسنات ومحو للخطايا والسيئات ورفعة في المنازل والدرجات. قال ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، يعني شعر الواحد كل شعر يكتب الله لك بها حسنة ويحط بها عنك خطيئة ويرفعك بها درجة. فمن كثرت أو كثرت الشعرات البيضاء في لحيته أو في رأسه فله بعدد ذلك من الحسنات والدرجات، وتمحى عنه بعدد ذلك من الخطايا والسيئات. وهذا الحديث قال الإمام النووي حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي هو حديث حسن، وممن حسنه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن لا تنتف الشيب، هذا هو يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رواه مسلم. هذا الحديث يبدو والله تعالى أعلم أن الإمام النووي رحمه الله استدل به في هذا الباب على قضية يعني نتف الأمرد للشعرات من وجهه، وهذا منهي عنه كما قلنا كما ذكر في الباب. قال باب النهي عن نتف شيب وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. طبعا هذه النقطة الثانية يعني لم يرد فيها حديث خاص، لم يرد فيها حديث خاص. إذن الاستدلال بالنهي عن ذلك يكون بماذا؟ يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الباب أو هذا الحديث في هذا الباب، هو حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عائشة فيه النهي عن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ينهى عن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إعفاء اللحية وتركها، وكان من هديه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن حلق اللحية، أنه ينهى عن حلق اللحية. وبالتالي فما يفعله هذا الأمرد الذي كلما رأى شعرة نبتت في وجهه إلا ونتفها وأخذها، نقول له فعلك هذا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعفي لحيته ويأمر بإعفاء اللحى وينهى عن حلق اللحى وأخذها. إذن فهذا هو وجه إيراد الإمام النووي رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.